أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع عثمان موسى أحمد من جيبوتي، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: أرجو أن تعطونا تفسيرا واضحا لقول الحق تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة فصل عظيم في الحج والعمرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية احتج بها العلماء على أن الواجب على من دخل في الحج والعمرة أن يتمهما، وأن ليس له الخروج منهما بل يجب عليه إتمامهما. فإذا أعرض بالحج وجب عليه إتمام الحج، وإذا أعرض بالعمرة وجب عليه إتمامها، وليس له الخروج منها إلا بالطريقة الشرعية، وهي أداء الأنساك التي شرع الله بالحج والعمرة. فإذا لبى بالحج لم يخرج منه حتى يقف بعرفات وحتى يوم العيد، ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم بعد الطواف والسعي يتم له التحلل الكامل. هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالحاج حين يحرم بالحج يبقى حراما، لا يتطيب ولا يقص على أظهاره ولا يأخذ من شعره ولا يأتي أهله ولا يصيد إلى غير ذلك من حرم الله من الإحرام. فإذا وقف بعرفات يوم 9 بات في مزدلفة ليلة العاشر، ثم في الصباح يوم الجمرات جمرة العقبة بسبع حصيات كما روى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرع له أن ينحر هديا إن كان عنده هدي ذبح، وإن لم يكن عنده ذبح أو لم يتيسر له حلق أو قصر وتحلل، يحلق رأسه ويقصر أطرافه بالإقراب ويتحلل، وهذا يقال التحلل الأول. ثم بعدما يطوف ويسعى في يوم العيد أو بعده يتم حله من حجه الحل الكامل. بالتحلل الأول يباح له الطيب والوسل النخيل ونحوهما مع النساء، وإذا طاف وسعى بعد الحق والرمي حل الحل كله، حل له الطيب والنساء وجميع محظورات الإحرام، وبهذا تم حجه وعليه يكمل ما بقي عليه من رمي الجمار وأيام التشريق، وعليه مع ذلك المبيت في منى إن لم يعلق عن ذلك من مرض ونحوه، وعليه مع ذلك أن يطوف الوداع عند كماله حجه وعند إرادته السفر. وهكذا العمره إذا أحرم بها ليس له يتحلل منها حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. فإذا طاف بالبيت في 3 أشواط وصلى فنقى ركعتين وكعب إلى السماء 3 أشواط ثم حلق أو قصر تمت عمرته. هذا ما يقول اسمه: أتموا الحج والعمرة لله. ثم قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر ساغ له حينئذ أن يتحلل، لأن يعني معلوم، فساغ له يتحلل قبل أن يطوف ويسعى، مثل ما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية ومنع الكفار مكة أن يدخل مكة، ونحر هديه وحلق رأسه وتحلل ومضى أصحابه بذلك. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني تذبح ما تيسر من الهدي، ومشاة واحدة عن الرجل والمرأة، ومجنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة، هكذا يحصل يفعل. إذا منع من مكة ولا منع من دخولها في عدو أو غيره مما يمنع من دخول مكة المرض منعه حتى لا يستطيع على الراجح الدخول والعمل يتحلل، فينحر هديا شاة أو بقرة أو بدنة، لكن الشاة عن واحد فقط، أما البدنة والبقرة فتكون عن واحد وعن السبع، ذبحها واحد فلا بأس، وإن ذبحها اثنان فلا بأس، وإن ذبحها ثلاثة فلا بأس، وإن ذبحها سبعة فلا بأس، يعني البدنة والبقرة تجزئان عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة وعن خمسة وعن ستة وعن سبعة، أما الشاة واحدة من الضأن أو من الماعز فإنها لا تجزئ له واحد إما رجل وإما امرأة فقط في الحج. ثم قال ولا تحلق رؤوسكم حتى لم يحل، معناه ان المحصر لا يحلق حتى يذبح، هذا في محصر احصر فانه ينحر اولا ثم يحلق ولا يبدا بالحلق بل يبدا بالنحر، ولهذا امر النبي اصحابه ان ينحروا ثم يحلقوا، اما في الحج فله يبدا بالحلق هذا يجوز كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فانه سئل اما الحلق قبل ان يذبح فقال لا حرج عليه الصلاه والسلام، لكن الافضل في الحج انه ينحر اولا ثم يحلق هذا هو الافضل، لكن لو حلق قبل ان يذبح او حلق قبل ان يرمي اجزاء ذلك، اما المحصر فلا، المحصر لا بد ان يبدا بالنحر ثم يحلق للايه الكريمه. اما قول رسول الله من كان لكم مريضا او به الم لم اصف فيكم الصيام او صدقه او نسك، هذا في حق من اصيب بالمرض الذي يحتاج معه الى حرق الراس او الى لبس النخيط او الى الطيب، فهذا له رخصه أن يحلق رأسه، ثم دعا لك على المجرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعلاه رأسه، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح كاف أو يصدق بثلاثة أصع بستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع، وهذا في السورة الكريمة فمن كان مما يروي هذا من أصل مدة من الصيام وثلاثة أيام أو صدقة فيها قاصد مساكين أو يتركه يذبح كاف، هذا الحق من احتاج إلى يلبس النخيط او غير من الحظوات، فانه يلبس النخيط عند الحاجه او يتطيب عند الحاجه بسبب المرض او يحلق راسه عند الحاجه بسبب المرض، وعليه ان يقع واحدا من هذه الثلاث، اما يذبح شاة واما يصدق في نقاص المساكين يكون في نصف الصاع من التمر او نحوه من الارز والحنطه ونحو ذلك من قبل البلد، او يصوم ثلاثه ايام، هذه هي الاشياء الثلاث التي ارادها الرب عز وجل يقول سبحانه فمن كان لكم مريضا او بهذا من الراس فديه من صيام او صدقه نفسه، فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عجر. ثم بين سبحانه وتعالى حكم تمتع، حكم تمتع بعمره الحج عليه ان يهدي، اذا تمتع بعمره الحج ان احرم بالعمره في اشهر الحج بشوال او بالقعده او بالحجه ثم حج من عامه، هذا يسمى متمتع، فعليه ان يهدي ذبيحه يذبحها ايام العيد ان انت متعه وجه كافر او سوى بدنه او سوى بقره، فان لم يستطع صام عشره ايام، ثلاثه ايام في الحج في مكه ايام الحج قبل عرفات، وان لم يستطع صامها ايام التشريق على الصحيح ثلاثه بعد العيد، وسبعه اذا رجع الى اهله، فان لم يستطع ذلك لمرض او غيره صام العشره كلها عند اهله ولا شيء عليه بدلا من الحج، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين بن علي السامي الرائي من العراق الموصل، يقول في رسالته: لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، فهل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي، وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة، أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها لأنها ذات مال، فإنك تحج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك، وذلك أفضل لأنك ولدها وأقرب الناس إليها، فإذا حجيت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حجيت عنها واسطة من الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة، فالواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها، فأنت مخير إن شئت أخرجت من مالها وإن شئت

بحيث تظهر يده اليمنى إلى الكتف ويغطي الكتف اليسرى من جهة الصدر والظهر، ولكنني رأيت بعض الحجاج يغطون الكتفين معا، وهناك من يكشف عن الكتفين، فأرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة لتعم الفائدة، جزاكم الله خيرا. السنة للمحرم الرداء على كتفيه جميعا، السنة أن يجعل الرداء على كتفيه جميعا ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يطول طرف القدوم اضطلع فجعل وسط رداءه تحت إرطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن في حالة الطواف فقط، طواف القدوم خاصة، يجعل وسط الرداء تحت إرطه الأيمن وأطراف الرداء على عاتقه الأيسر ويكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم أول ما يقدم مكة في الحج أو في العمرة، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل خلاف ذلك فهذا خلاف السنة، الذي يكشف منكبه دائما هذا خلاف السنة، والذي يكشف المنكبين دائما خلاف السنة، وإنما السنة أن يستر أمام الرداء، هذا هو السنة حال كونه محرما، ولو وضع الرداء ولم يستر ما في جلوسه أو وقت أكله أو تحدثه مع إخوة لا بأس، لكن السنة إذا لم يشهد الرداء يكون على كتفيه وأطرافه على صدره، هذا هو السنة، إلا في حال طواف القدوم أو ما يقدم مكة فإنه يطبع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكون المنكب دائما مكشوفا، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء جعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف وهو قد عدل الرداء وجعله على منكبيه كما كان قبل أن يقوم، هذا هو السنة. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج رفعت كمال الدين من جمهورية مصر العربية، يقول فيها: نحن مجموعة من الحجاج نود أن توضحوا لنا لماذا جعل الإحرام على 3 أنواع، هي القران، التمتع، والإفراد، وأي الأنواع الثلاثة أسهل للحاج، وكيف كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه شرع الأنساك الثلاثة لحكمة بالغة، ومنها التيسير على الأمة والتوسع لهم، فإن بعض الناس قد يريد العمرة فقط ولا يريد الحج لأنه قد حج سابقا فيأتي بالعمرة وحدها وينتفع بهذا النسك العظيم، والعمرة كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرى فيها خير عظيم، والحج مفردا فيه أيضا تيسير على الحاج لأنه يؤدي الحج من دون عمرة فلا يتكلف العمرة ولا يتكلف الدم لأنه متمتع عليه دم، فيأتي بالحج مفردا ويلبي بالحج مفردا ويفعل الحج إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى مع ذلك ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات وحتى يكمل حجه وليس عليه دم يسمى مفردا، والنوع الثالث يسمى قارنا ويسمى متمتعا، وهو الذي يأتي بالعمرة والحج جميعا، فإن جمع بينهما في التلبية قال لبيك عمرة وحجة أو اللهم لبيك عمرة وحجة أو اللهم قد أوجبت عمرة وحجة، فهذا حكم مفيد في العمل، يطوف ويسعى إلى قلب مكة ويبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم عرفة وقف مع الناس وقاتل المزدلفة ثم رمى جمرة يوم العيد ثم كمل حجه وعليه دم لأنه جمع الحج والعمرة ذبيحة أو ثوب بدنة أو ثوب بقرة تذبح في مكة أو في منى للفقراء والمساكين ويأكل منها ويطعم منها. والنوع الثاني من التمتع أن يحل بالعمرة ثم يحل منها طوف ويسعى ويقصر ويحل في أشهر الحج شوال أو القعدة أو الحجة ثم يلبي بالحج مع الناس في يوم الثالث من الحجة أو قبله، فيقف مع الناس في عرفات في مزدلفة أو في الشهر الحرام إلى غير ذلك ويكمل الحج على هذا، فهذا يسمى متمتعا، وعليه كالذي قبله دم كالخارج عليه دم وهو لو التمتع يذبح في مكة أو في منى ويأكل منه ويطعم كما فعل القارن. هذا هو الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة، والحكمة في ذلك والله أعلم، والفائدة التوسعة والتيسير على الحجاج، من أراد الحج وحده أحرم الحج وحده، ومن أراد العمرة وحدها أحرم العمرة وحدها في أي وقت، ومن أراد الحج والعمرة جميعا جمع بينهما يمسك واحد أو أحرم بالعمرة فرام منها ثم أحرم بالحج. وإذا قدم قارنا أو مقيما بالحج قبل وقت الحج فالسنة له أن يحل، السنة له أن يحرم الأول لم يحل ما يبقى محرما لأن هذا يشق عليه ويتعبه وخلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحجاج الصحابة لما قدموا في رابع الحجة وقد أحرم بعضهم بالقران وبعضهم بالعمرة فتحلل منها أمره أن يتحلل، وكان بعضهم قد أحرم بالقران وبعضهم أحرم بالحج مفردا، فأمر صلى الله عليه وسلم يتحللوا يعني يدعوا أمره فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحيوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وأمرهم بالحج أن يتمتع. ومن لم يجد صلى 10 أيام 3 أيام بالحج وسبع إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل، هو أنه يحل بالعمرة ويبرأ منها ثم يحل بالحج ويفدي، هذا هو الأفضل. وهذا هو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو استقبلت من أمري بالسبب ما أهديت ولا جاءت العمرة، تمنى أنه فعل مثلهم. فالأفضل للطالب من مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم إذا فرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج، ويسمى متمتعا، وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأرشدهم إلى ذلك، وتمنى أنه يتمكن من ذلك لولا أن معه الهدي عليه الصلاة والسلام. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحافظ حمة من موريتانيا ويعمل بالجماهيرية الليبية، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إلى علمائنا الأجلاء الأفاضل في برنامج نور على الدرب أبلغكم تحياتي، لقد استمعت إلى برنامجكم الطيب والمفيد لجميع المسلمين في أنحاء المعمورة واستفدت منه كثيرا، وأرجو منكم الإفادة عن سؤالي، وهو أنني من أسرة مالكية وذهبت إلى المملكة العربية السعودية وتعلمت التجويد على يد أستاذ سعودي، وتحولت قراءتي من ورش إلى حفظ، وأخذت بعضا من الفقه عن طريق كتاب فقه السنة للسيد سابق، وعندما عدت إلى الوطن انتقد علي بعض الإخوة أشياء كثيرة، أولها القبض في الصلاة والتسليمتان بعد الصلاة على اليمين والشمال، وكثيرا من السنن التي يطيل ذكرها ويقولون إن الإمام مالك لم يأمر بها ولم يذكرها، ولا أطيل عليكم، كل السؤال هو أني أتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي أن أتبع أحد الأئمة الأربعة أم أن أبقى على ما أنا عليه من المذهب المالكي، وتلك هي السنة فقط لا غير، أفيدونا أفادكم الله. أسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية فيما فيه صلاح الدين والدنيا. اعلم يا أخي أن الواجب على المسلمين جميعا في أقوال المعمورة أن يتبعوا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وليس عليه أن يتقيدوا بمذهب مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد رحمة الله عليه جميعا أو الضحية، لا، عليهم على العلماء أن يبحثوا ويعتنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وأصحابه، فما بان لهم أنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الأخذ به والتقيد به والدعوة إليه، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتابه العظيم القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم إلى سنته بعد وفاته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ويقول سبحانه: ما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض، وثبت عنه هذا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل أن يضع يده اليمنى على إذراع الإصبع في الصلاة. قال أبو حامد الراوي عن سهل: ولا أعلم إلا يمين ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في السنن من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده اليسرى باليمنى، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرطب والساعد، وجاءت أحاديث لا تؤيد ذلك، هذا هو السنة. وإن لم يذهب إلى ذلك مالك فالسنة أحق بالاتباع ومقدمة على مالك وعلى غير مالك، فمالك رحمه الله هو احد العلماء، وهكذا ابو حنيفه رحمه الله، وهكذا الشافعي، وهكذا احمد، وهكذا الثوري والاوزاعي واسحاق بن راهويه، وهكذا غيرهم من العلم من الصحابه ومن بعدهم، كلهم تعرض اقوالهم واعمالهم ومسائل مذاهبهم كلها تعرض على كتاب السنه. هكذا يجب على اهل العلم الذي اعطاهم الله بسطة العلم والبصيرة، وإذا هداه الله إلى شيء من السنة فليتمسك بذلك. وهكذا التسليمتان، كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم التسليمتين، المشروع لنا أن نسلم التسليمتين. قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهما، وبعضهم إلى أنها ركن، لهما ركن، والجمهور على تسليمة واحدة، ولكن الأرجح أن يسلم التسليمتين عملا بالسنة الثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونوصيكم بالبقرة على ما عرفت من السنة، نوصيك أيها الأخ بالبقرة على ما عرفت من السنة، وأن تنصح إخوانك في موريتانيا وغيرها بأن يعتنوا بالسنة، ولا يجوز أن يكون في قلوبهم شيء بعد الله أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للمؤمن أن يكون في قلبه شيء بعد الله عز وجل أعظم من رسول الله، فهو قدوة لنا، هو الإمام، هو السيد المتبع عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لعالم أو غير عالم أن يكون في قلبه شيء أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل، فالله هو المعظم جل وعلا فوق كل أحد، ولكن بعده سبحانه وتعالى أعظم الناس وأولاهم بالاتباع وأولاهم بالتعظيم الجائز فرعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام المتبع عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين: المستمع عثمان موسى أحمد من جيبوتي، المستمع حسين ابن علي السام الرائي من العراق، المستمع عادل محمد حسنين من جمهورية مصر العربية طنطا، المستمع محمد علي ابن عبد الوهاب من عمان، المستمع سليمان محمد بن مسعود من دولة قطر، المستمع رفعت كمال الدين من جمهورية مصر العربية، وأخيرا رسالة المستمع الحافظ حمى موريتاني ومقيم بالجماهيرية الليبية. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم للبرنامج ومتابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.